إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم يقولون ربنا سمعنا وأطعنا فارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أنكم إلى ربكم عائدون وأنكم بين يديه واقفون وعما فعلتم مسؤولون. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك أن تثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وتركت فينا كتاب الله وسنتك، فمن سار على هديك هدي إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استكمالا لما بدأناه في الجمعة الماضية من الحديث عن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثاني اثنين إذ هما في الغار، وهو الأتقى كما ذكرنا في الجمعة الماضية. واليوم نقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال يوما: يا ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر. عمر يقول: يا ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر، ذلك لعلمه بمكانة وقدر أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. واليوم إن شاء الله تعالى نتتبع بعض المواقف لأبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى أنه وصف بالصديق في حادثة الإسراء، ثم تكرر ذلك الموقف عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على أحد في غزوة أحد، فلما ارتج الجبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدين. انظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الجبل بمن يقف عليه، يقول: إن عليك نبي صلى الله عليه وسلم وعليك الصديق وهو أبو بكر وشهيدين عمر وعثمان، فهو يذكر الجبل بمكانة الواقفين عليه. لذلك كان لزاما على الجبل أن يثبت لوقوف هؤلاء عليه. وهل يعرف الجبل النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أبو بكر ويعرف عمر ويعرف عثمان؟ نعم. فالأرض والسماوات كلهم يعرفون الصالحين من عباد الله عز وجل. فتأتي الأرض يوم القيامة تشهد لكل رجل وكل إنسان على وجه الأرض ماذا فعل، فتقول يا ربي فعل كذا في يوم كذا. لذلك عندما تصلي وتضع جبهتك على الأرض وتتنقل في المسجد، كل وقعة تسجد فيها تشهد لك يوم القيامة بأنك سجدت عليها. هذا موقف. أما الموقف الآخر وهي قضية أحببت أن أوضحها وأن أزيدكم فيها علما بإذن الله تعالى، وهي ما ذكره الشيعة في كتبهم على أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كانت على خلاف مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر كتب الشيعة أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وعليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحبيبة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي، جاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وعلي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت يا أبا بكر نسألك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وخمس خيبر وبلد يقال لها فلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له في خيبر ريع من المال يأتي إليه يصرف به على أهل الصفة، وكان له في بلد يقال لها فلك تبعد عن المدينة 100 كيلو، فكان يأتيه منها خراج من اليهود، وبالمدينة أيضا كان له صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضاه تطلب من أبي بكر أن يعطيها ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أبو بكر وقال لا لن أعطيك شيئا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة، أو في رواية وما تركناه فهو صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحديث ينص على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه نحن معاشر الأنبياء ما تركنا نورث، فالأنبياء لا يورثون. فقال فغضبت فاطمة لأن أبا بكر لم يعطيها ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم وانصرفت، لأنها لم تكن تسمع بهذا الحديث. فلما انصرفت قال أبو بكر والله إن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحب إلي من أصل قرابتي، يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أحب إلي من أهل بيتي، وحنشوف مواقف تدل على ذلك. يبقى سيدنا رجل يقول لا، قرابة قرايب النبي أحب إلى قلبي من قرابة أصل قرابتي، يعني أنتم أحب إلي من أهل بيتي، ولكني ما كنت لأدع أمرا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. أنا همشي زي ما النبي قال، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحيد عن أي أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان مع ابنته. فلما غضبت وانصرفت ذكرت كتب السيرة أنها ما كلمته حتى ماتت، وهم قد فهموا خطأ لأنها ما كلمته في أمر الميراث حتى ماتت، يعني هي ما عادتش تكلمه تاني. لماذا؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه ذهب إليها واسترضاه وذكر لها ذلك، وقال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت من النبي أنه قال كذا وكذا، وشهد معه جمع من الصحابة على صحة الحديث. فلما سمعت بذلك لم تعد تكلم أبا بكر في أمر الميراث حتى مات، لأنها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 95 يوما، أو قالوا 3 أشهر، أو قالوا 6 أشهر، ولكن على أصح الوقت 95 يوم، يعني 3 شهور، لأنها قد علمت أنها ستموت عندما أسر لها النبي صلى الله عليه وسلم في وفاته. كان النبي في مرضه الذي مات فيه نداها ثم تحدث إليها فبكت، ثم تحدث إليها مرة أخرى فضحكت. فسألوها بماذا أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم بكيت ولم ضحكت؟ قالت ما كنت لأفتش سر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت ذكر في المرة الأولى أنه سيموت فبكيت عليه، ثم قال لي فأنت أول أهل بيتي لحاقا بي، فابتسمت. ما عشتش بعد مثلا أكثر من 3 شهور. فهي كانت مقضية 3 شهور دول في بيتها، ليه بقى؟ منتظرة تفعل من الصلاح وتفعل من الخيرات ما تعجل به حتى أنها تأتي ربها على خير وعلى طاعة. واحد عارف أنه ميت ومنتظر الوفاة، فكل أعماله خيرة، مش بقى مش طالع يدور على الميراث، هي ذهبت حتى تتبرك بهذا الميراث، عايزة ميراث ذلك بركة. فلما ذكر لها أبو بكر رضي الله عنه أن هذا الميراث لا يجوز لها رضيت، وبعد أن بين لها أصل الحديث ثم بكتت في بيته. وفي ذات يوم عندما أتاها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فدخل عليها، فقال علي بن أبي طالب لها إن أبا بكر يستأذن عليك يريد أن يقابلك. فقالت أتأذن لي؟ ما هو زوجها. بص الأدب النبوي، بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واحد أمير المؤمنين أو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم جاء يسترضيها، فتبدأ يعني تستأذن من زوجها، تقول أتأذن لي؟ فأذن لها. فلما دخل عليها أبو بكر واسترضاها رضيت. إذن الأمر منتهي، وأن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها عندما علمت أن النبي قال ذلك رضيت بهذا الأمر. ولما ماتت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أتى أبو بكر إلى بيتها ليلا، هو سيدنا عمر وسيدنا عثمان، وكان علي بن أبي طالب معنا. فلما غسلوها وأعدوها للكفن قال علي بن أبي طالب لأبي بكر، الناس يقول لك إن الشعر فيه خلاف بين سيدنا علي وسيدنا أبو بكر الصديق، قال علي بن أبي طالب لأبي بكر قم يا أمير المؤمنين وصلي عليها، وقم يا خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم وصلي عليها. فقال له أبو بكر وأنت شاهد؟ قال نعم، والله ما علمناك إلا تقيا نقيا. فصلى عليها أبو بكر ثم دفنت ليلا بالبقيع. يبقى لو أن هناك خلاف بين علي وأبي بكر، هل كان صلى عليها؟ هل كان أذن له علي وهو زوجها وهو ابن عم رسول الله ليأذن لأبي بكر أن يصلي على فاطمة؟ إذا ما يتداول في الكتب وما تقوله الشيعة وما يروج له بعض الذين لا يعلمون الحقيقة عالي تماما من الصحة. إذا الأمر ليس كما تذكر الكتب أن كان هناك خلاف على الخلافة بين علي وأبي بكر، ليس هذا. إذا الأمر مبتدأ، إذا صلى عليها ودفنت ليلا رضي الله عنها وأرضاه. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي نود أن نذكره عن أبي بكر أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان في رحلة الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسير أمامه تارة وخلفه تارة وعن يمينه وعن يساره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لما تفعل ذلك؟ قال يا رسول الله أتقدم عليك فأخشى الرصد، ثم آتي خلفك فأذكر الطلب، وآتي عن يمينك ويسارك فأخشى أن يصيبك سهم. عمال يمشي قدام النبي وخلف النبي وعلى يمينه وشماله، بيقول له لو انا مشيت قدامك شويه انا خايف ان يكون حد مستنينا، لو في اذى يجي علي انا، ثم اتي من خلفك فلو حد جاي يطلبك وفي اذى برضو اتفاداه عنك يا رسول الله، وكذلك عن يمينك وعن يسارك. فلما شق الطريق على النبي صلى الله عليه وسلم عطش النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرع أبو بكر يبحث عن راعي غنم، وإذا به برجل يرعى الغنم، فقال هل عندك من لبن أو هل عندك من شاة تحلب؟ قال نعم. قال أتجيد الحل؟ قال له نعم. قال فانفض عن يديك التراب وانفض درع الشاة واحلب منها ثم أتني به، يعني احلب اللبن اللي عندك دوت يعني حتى لو كانوا حبة صغيرين. ثم جاء باللبن وأخذ يبرده بيبرد اللبن، لان اللبن بينزل سخن، واخذ يبرد اللبن. قال وناولته النبي صلى الله عليه وسلم. هو عطشان زي النبي، ولكن هو اخذ اللبن وما شربش حتى بقى كده، لا. ليه؟ مين اولى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشرب يا رسول الله، فتناول النبي صلى الله عليه وسلم القدح واخذ يشرب. فقال ابو بكر شرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. تاخد بالك من الكلام؟ يقول قعد النبي يشرب لحد لما انا ارتويت، مع ان مين اللي يشرب؟ سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ومين الذي ينظر؟ سيدنا ابو بكر. فسيدنا ابو بكر ايه؟ فشرب النبي حتى رويت او حتى ارتويت، وفي روايه حتى رضيت. انا اتبسطت ان هو شرب. انظر الى اخلاق ابي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكه، يضحي باي شيء لانه يرى ان رضا النبي صلى الله عليه وسلم وانه يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، دي هي دي امنيه حياه سيدنا ابو بكر الصديق، ان هو يرضي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم بدر قال الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم اجلس في العريش، اجلس في الخيمه بتاعتك، ويحرسك رجل يتلقى عنك السهام حتى لا تصاب يا رسول الله. يقول علي بن ابي طالب فلما ذكرنا ذلك للصحابه اخذ بعضنا يتنحى. الموقف صعب، وهتقف على خيمه النبي صلى الله عليه وسلم ويجي لك السهوم، هتتبداها ازاي؟ قال فتنحى كل واحد منا الا ابا بكر، تقدم وقال انا لك حارس يا رسول الله. النبي اللي بيسكت ده سيدنا علي بن ابي طالب. انظر الى فداء ابي بكر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي فتح مكه وانظر الى هذا الموقف. كان ابو قحافه ابو سيدنا ابو بكر قد عمي، وكان لا يزال على كفره سنه 8 هجريه. فدعا ابو بكر اباه قال الم يئن لك ان تسلم يا ابي؟ قال فشرح الله صدره للاسلام. فاخذ ابو بكر ابو قحافه ابوه وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم يعلن اسلامه. فلما جاء به راى النبي صلى الله عليه وسلم ان ابا قحافه قد عمي، فقال يا ابا بكر هلا تركت الشيخ واتينا نحن اليه؟ كنت انا اللي رحت له مش هو اللي يجي لي. انظر الى المعامله، انت تتعلم من القصص. يا ابا بكر هل جعلت الشيخ في بيتي ونحن ناتي اليه؟ قال يا رسول الله والله ما كان الا ان ياتي اليك لعظم قدرك يا رسول الله. واذا بابي قحافه يسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، واذا بابي بكر يبكي وينفجر في البكاء. فقال له الصحابه رضوان الله عليهم علام تبكي يا ابا بكر؟ إن أباك قد أنجاه الله من النار. قال والله ما بكيت إلا لأني تذكرت أن عم النبي أبي طالب لم يسلم، وإن أبا طالب لو أسلم مكان أبي لكان ذلك أشد فرحا على النبي صلى الله عليه وسلم. يا ريت كان اللي جاي يسلم ده أبو طالب، كان هيدخل الفرحة على قلب النبي أكتر من فرحتي بأبويا. إيه الراجل ده؟ إيه أبو بكر ده؟ أبوه بيسلم ويتذكر النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حزينا على عمه أنه لم يسلم. يا ريت كان ده كان أبو طالب كان يسلم، كان ذلك يفرح النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده أبو بكر. كرامات أبي بكر لا تحصى، لأن هذا الرجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما من يد في الإسلام وما من أحد كانت له علينا يد إلا كافيناه. إلا أبا بكر له علينا يد يكافئها الله به يوم القيامة. كل واحد عمل معانا معروف ادينا له معروف في الدنيا الا ابو بكر. في غزوه بدر قال عمر في نفسه اليوم اسبق ابا بكر، فكان مثلا عايز فلوس عشان خاطر يجهز الجيش. فذهب عمر بنصف ماله وقال اليوم اسبق ابا بكر. فلما اتى بنصف ماله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر وماذا ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم النصف يا رسول الله. قال واذا بابي بكر ياتي بماله وقد اتى بماله كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا ابقيت لاهلك يا ابا بكر؟ قال يا رسول الله ابقيت لهم الله ورسوله. سبت لهم ايه؟ سبت ايه العيال؟ قال سبت لهم ربنا ورسوله. فقال عمر فبكيت وقلت لن اسابق ابا بكر بعد اليوم. الامر انتهى، بلغ ابو بكر من المراتب ما لم يصل اليها احد. اي حاجه في حياه ابو بكر سيد النبي صلى الله عليه وسلم، اي حاجه ما يشغل ابو بكر انه يكون مع صاحبه، هو ده اللي عايزه ابو بكر. حتى لما جاء يموت قال غسلوني وكفنوني في ثيابي ولا تضعوا علي كفنا جديدا، اوعوا تدوني كفن جديد، خلوني في ثوب اللي انا فيه وكفنوني فيه. فبنته عائشه بتقول له لما يا ابتي واللي غسلته زوجته اسماء بنت عميس. فقالت لما يا ابتي تغسل وتكفن في ثوبك اللي كله روع؟ قال ان الجديد اولى به الحي من الميت. هتجيبوا لي ثوب جديد وتفسروه لي؟ الحي قبل الميت، الحي اللي هيجي يصلي عليا ده عايز يكون يلبسها. خلوا المصاريف اللي هتشتروا بيها الكفن تدوها للحي يجي يصلي بيها على الميت. فكفنوني في ثيابي فاذا مت وصليت عليا فادفنوني الى جوار صاحبي. حتى في الدفن مش عايز يفارق النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنزل عمر ونزل علي ونزل عثمان ولح داه فوضع راس ابي بكر عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم. قال له اوعى تحط راسي جنب راس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خلوا راسي عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصديق رضي الله عنه وارضاه. حب النبي جالب، مين فينا بيحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي حب ابو بكر؟ انت اتعلمت ايه؟ كيف تحب النبي؟ كيف تفدي النبي؟ يكون فداك ابي وامي ونفسي ومالي يا رسول الله. هو ده الحب، مش الحب تهز دماغك وكذا. احنا النهارده بنقول الناس تحب النبي تعمل سنته، تحب النبي خليك دايما تذكر اسمه، صلي عليه لما تسمع اسمه قول اللهم صلي وسلم وبارك عليه. هذا هو ابو بكر. لما نزلت ايه الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الامر من قبل ومن بعد. فهم ابو بكر الايه ان الروم هتغلب الفرس، وان ربنا عز وجل بيقول في المستقبل ان الروم هتهزم الفرس، لله الامر من قبل ومن بعد. فابو بكر حس ان الايه بتقول ايه؟ ان ربنا على كل شيء قدير، الروم هتهزم الفرس، لا خلاف على ان الروم ستهزم الفرس. ففرحان سيدنا ابو بكر الصديق ان ربنا بيقول كلام لسه في المستقبل هيحصل، ودي حاجه مش بعيد حد، بس هو عنده ثقه في ان الكلام ده هيحصل. فخرج من الايه مبسوط ان ربنا عز وجل ينبئ بشيء في المستقبل وان هذا الامر واقع لا محاله. فاخذ يمشي بالايه يرددها، الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وفرحان. فيسمع الايات كفار مكه ويسمعها أمية بن خلف فيقول على ما تقول يا ابا بكر تهزم الروم الفرس؟ كانت قريش بتحب انت أو تميل إلى جهة الفرس؟ فقال نعم. قال من قال هذا؟ قال ربي، ربي قال كده. قال وهل أنت على يقين؟ قال نعم. قالت أراهنني؟ قال أراهنك. على ماذا؟ قال على 10 دنانير أن تهزم الروم الفرس في 3 سنين. فقال إيه؟ أراهنك فراك، ما كانش الرهان لسه حر. فجاء سيدنا وقال له خلاص 10 دنانير إن الروم هتهزم الفرس في 3 سنين. ثم أتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيه؟ مبتسم. قال يا رسول الله راهنت أحد كفار مكة على أن الله عز وجل قال في كتابي في 9 سنين فستنتظر الروم على الفرس في 3 سنوات. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا بكر ألم تعلم أن بضع تأتي من 3 إلى 9؟ كلمة بضع معناها 3 أو 4 لحد 9. وما يدريك يا أبا بكر لعلها 9. طب انت ليه قلت 3 سنين؟ فراح سيدنا ابو بكر راح راجع جمال بن خلف اول ما شافه قال له لعلك رجعت اديني بقى 10 دنانير. قال لا ولكني زدت لك الرهان وزدت لك المده. خلي العشر دي خليها 100 دينار وخلي المده 9 سنين. ايه رايك في الحكايه دي؟ فقبل اميه بن خلف. واذا في السنه 5 من الهجره تنتصر الروم على الفرس. فيذهب ابو بكر الى ذريه اميه بن خلف ويقول لهم الرهان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر خذ الرهان ولكنه حرام وتصدق به على فقراء المسلمين. الفلوس هتاخدها وتصدق بها على فقراء المسلمين. شايف الحب؟ شايف الفرحه؟ شايف الثقه؟ ايه الثقه اللي فيها ابو بكر دي؟ ايه الايمان ده؟ كرامة أخرى نقولها لكم في الخطبة الثانية، ادعوا الله وأنتم مرجون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله بها علي 10. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عندما حضرت الوفاة أبا بكر تقول هذا الحديث السيدة عائشة رضي الله عنها، قل لما حضرت أبي الوفاة قال يا بنيتي إني قد حزتك 20 وسقا من نخل. أنا كنت وهبتك في حياتي 20 وادي من نخل وأنت لم تقومي بحيازتي، ما خديش البلح بتاعي. أما وإني قد حضرتني الوفاة ألا إن هذا المال لم يعد لك وقد صار ميراثا. وهنا في تشريع، هو كان وهبها جزء من النخل فقال لها ده هبة لي، فهي ما خدتش هذا النخل وما استفادتش بيه، ما أصبحش فيه حوزتها، سابته زي ما هو. فلما لم تنتفع به ولم تأخذه وقد حضرت أبو بكر الوفاة أو حضر الإنسان حضرته الوفاة، يبقى المال اللي كان وهبه ده يرجع تاني، يبقى ميراث للكل ما بقاش لشخص. لو أنت اتوهب لك شيء وأخذته واستفدت به خلاص، لكن لو سبته في المال كما هو ولم تستفد به ولم يكن في حيازتك فيرد هذا المال إلى أصل المال ويبقى للورثة كلهم. فقال أبو بكر وأنت لم تحوزي هذا المال فصار ميراثا، فهو لك ولأخواك وأختيك. خد بالك من الكلام، المال أصبح لإخواتك الصبيان الاثنين، لأخواك عبد الرحمن ومحمد واسماء وواحده ثانيه. فكان سيدنا ابو بكر الصديق ما كانش عنده غير ولدين وبنت اللي هي اسماء وسيده عائشه. فاصبح السيده عائشه ليها اخت واحده بس اللي هي اسماء وليها ولدين عبد الرحمن ومحمد. يبقى اصبح دلوقتي عندنا بنت وولدين وسيده عائشه. فسيدنا ابو بكر الصديق بيقول لها ايه؟ بيقول لها اما المال فلاخواتي واختاني. فقالت يا ابتي لو كان اكثر من ذلك واضعاف ذلك ما كنت لاخذه، عمري ما كنت هاخد المال. فهي الصديقه بنت الصديق السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها. ولكن يا ابي اما اخواي فانا عرفتهم ولكنها اخت واحده وهي اسماء. اما الثانيه كان سيدنا ابو بكر الصديق متزوج من واحده اسمها حبيبته بنت خارجه، وكانت قاعده في مكان بره المدينه. كان متزوج من اسماء بنت عميس، وكان متزوج من واحده اسمها حبيبته بنت خارجه، كانت قاعده في حته اسمها العاليه خارج المدينه. فكانت حبيبته بنت خارجه كانت حامل. فلما اتت الوفاه ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لم تكن قد اجبت. بص بقى سيدنا ابو بكر ايه؟ فجاء في خلدي، ربنا عز وجل اداله كرامه وهو بيموت، ان ما يوجد في بطن زوجته بنت وهي ام كلثوم. شايف الكلام؟ شايف الكرامات؟ واحد بيموت وزوجته حامل وبيقول لها ان هي هتطلع بنت وخلاص بقى اختين واخين. اما المال فلاخواك واختيك. شايف الكرامات بتاع سيدنا ابو بكر الصديق وهو بيموت. فلما ولدت حبيبته بنت خالده ولدت ام كلثوم، فسموها بنت ايه؟ سموها ام كلثوم نسبه او يعني تيمنا ببنت النبي صلى الله عليه وسلم. ام كلثوم دي تزوجت مين بقى؟ تزوجت سيدنا طلحه ابن عبيد الله احد العشره المبشرين بالجنه. هي دي خلفته وهي دي ذريته وهو ده ابو بكر. ويقول لك ان في خلاف بين ابو بكر وبين عائشه وبين علي. من جبت الكلام ده منين؟ طب ده اسماء بنت عميس زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي غسلته اوصى ابو بكر زوجة ابو بكر الصديق. ستنا اسماء بنت عميس زوجة ابو بكر الصديق هي اللي غسلته. فلما مات تزوجت مين؟ تزوجت من علي بن ابي طالب. كان سيدنا ابو بكر الصديق مخلف منها محمد ابن ابي بكر. محمد ابن ابي بكر امه اسماء بنت عميس. فلما تزوجت اسماء بنت عميس من علي بن ابي طالب وانجبت منه تربى محمد ابن ابي بكر في حجر وفي بيت علي بن ابي طالب، وصار اخا لاولاده لامه. بتجيبوا الخلافات منين؟ بين سيدنا ابو بكر الصديق وبين سيدنا علي. الكتب لما تقرا او لما تعمل مبحث او تسمع من اي حد لابد ان تتبين وان ترجع الى الصحيح من السنه وتفقه عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الذي اود ان اختم به الخطبه اليوم هو ان مصر بحاجه الى ان الناس تدعو الله عز وجل في ان يحفظها. تمر البلاد بمحن وما سوريا منا ببعيد، وما ليبيا منا ببعيد، وما اليمن منا ببعيد، ولكن هذا البلد مصر التي ذكرت في القرآن وحباها الله عز وجل بأن يذكر اسمها في القرآن وأن تتلى إلى يوم القيامة لها مكانة عند رب العالمين. ولكن هل مصر حيطان ولا مصر شعب وناس؟ مصر شعب وناس قبل أن تكون أرضا. فلا بد على المسلمين أن يفقهوا ذلك، يفقهوا أن إصلاح ذات البين أهم شيء وأهم مطلب. إن الناس لا تتعالى، ما تدخلش في جدال وفي نقاش وفي عراك إن مين صح ومين غلط. الأولى من ذلك أن تكون قلوب الناس على قلب رجل واحد. عدو إسرائيل الأول والأوحد هو شعب مصر، هي وحدة شعب مصر. إن شاء الله سنفرد خطبة إن شاء الله نتحدث فيها عن التلمود، وما هو التلمود، وما الفرق بين التلمود والتوراة. وكيف ذكر التلمود أن عدو شعب الله المختار رب إسرائيل هو شعب مصر، وهم يحاسبون رب العالمين في معتقداتهم بيحاسبوا ربنا على أنه حاب شعب مصر. فالغرض الأول والأخير هم يوقعوا شعب مصر، هذا التلاحم، شعب متلاحم الأواصر، حتى أن قال إيه يعني على أهل مصر إن لنا فيهم إيه نسبا ورحما أو نسبا وصهرا. فهذا النسب اللي بيننا وبين سيدنا النبي وبيننا وبين سيدنا إسماعيل لم تكن لأمة على وجه الأرض إلا لشعب مصر. فالناس تتراحم فيما بينها، ندعو التجار وندعو الناس وندعو الموظفين وندعو كل واحد صاحب مصلحة أنه يرحم أخاه. التراحم هو الحل الوحيد لهذا البلد، أن يتراحم الناس، أن يسامح الناس بعضهم البعض، ألا يغالي أحدهم على أحد، ألا يسب أحدهم أحد، ألا تكون هناك ضغينة، ألا ينزل الشيطان بين الناس. الناس اللي بتتعارك في الشوارع في رمضان يقول لك الفطار مخبوق وساعة فطار وساعة كذا وساعة كذا، بيجيبوا الكلام ده منين؟ ازاي الناس تتعارك في الأسواق وفي الشوارع؟ بدل ما الناس تنزل عليها السكينة والرحمة، بدل ما الناس تطلب من ربنا الغفران في آخر رمضان وتطلب منه العتق من النار وهكذا، الناس ترجع لربنا تاني، ترجع إلى ذكر الله عز وجل تاني. عود لسانك على الذكر عشان ما يشتمش، عود قلبك على الحب عشان ما يكرهش، عود عقلك على الوسطية عشان تبقى من أمة النبي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الناس ليه بتنسى إن هي من يعني من فرحة رمضان إن أنت تتآلف مش تتخاصم، الناس تتصالح مع بعضها، النظافة تزيد أكتر مش القذارة والأكل اللي مرمي في الشارع، الأخلاق تتحسن مش الناس أخلاقها تسوء، الناس صوتها يوطى مش صوتها يعلى، نسمع أصوات القرآن والصلوات تكتر المساجد، أصبح المساجد صفين. في أول رمضان المسجد كان مليان، مش المسجد هنا إحنا بنتكلم بشكل عام، المساجد كلها كانت مليانة، بدأت المساجد تبقى نص مساجد. طب ليه؟ حتى رمضان بقى يدخل في أوكازيون ويجي في الأول وفي الآخر، طب ليه الناس ما تسرعش؟ لا تسارع على العبادة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. العبادة بتطهر النفوس، بتزكي العقول والقلوب، تزكي الناس. يعني معذرة للإطار، لكن المفروض في آخر رمضان المساجد تتملى أكتر، الحب يزيد أكتر، الخير يزيد، الناس يتصالح حالها أكتر. لم عيالك حوالين منك ولم أسرتك واصلح بين الناس وشوف أبوك كان بيعمل إيه. أبوك عنده من الخيرات في ميزان حسناتي من أكتر الأمة ميزانا، أنت فين؟ أصلحت من كم واحد؟ اديت كم فقير؟ صليت كم ركعة؟ عزكرت ربنا كم مرة؟ استغفرت كم مرة؟ حاسب نفسك، اعمل كشف حساب نفسك من النهاردة. النهاردة انتصف رمضان ودخلنا في النصف الآخر، رغم أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له، رمضان عينش منك، ابكي على اللي فات من رمضان والحق نفسك. لا بد أن يكون هناك همة، المسلم ذو همة قوي ليس بضعيف. نسأل الله لنا ولكم أن يشرح الله لنا صدورنا وصدوركم إلى الطاعات. اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم احفظ شبابنا يا رب العالمين، اللهم احفظ شبابنا من كل سوء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تقر أعيننا بطاعة أبنائنا لك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تشملنا جميعا بعفوك ورضاك، من أطاعك منا ومن عصاك. أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا، وحسن بفضلك أخلاقنا، اللهم استعملنا على النحو الذي يرضيك عنا، اللهم دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم احفظ مصر من كل سوء يا رب العالمين، اللهم اجعل مصر بلدا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اشمل المسلمين جميعا على وجه الأرض بعفوك يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتنا وارفع رايتنا واحفظ بلدتنا، اللهم إنا نعوذ بك من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك، لك العقبى حتى ترضى يا رب العالمين. اللهم إنا قد حرمنا صحبة النبي في الدنيا فلا تحرمنا صحبته في الآخرة، واجمعنا معه في الجنة ومع الصحابة الكرام يا رب العالمين. اللهم اجمعنا مع الصحابة الكرام يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اغن فقيرنا وارحم ضعيفنا وقو ضعيفنا، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. إلهنا ومولانا وربنا وخالقنا، دعوناك كما أمرتنا فلا تردنا يا رب العالمين. اللهم لا تخيب رجاءنا فيك، اللهم لا تخيب رجاءنا فيك، اللهم لا تخيب رجاءنا فيك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على النبي محمد يشفع لكم، وأقيموا الصلاة يرحمكم الله.